هذه قراءة في شمائل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن ييسر ويسهل علينا بمذاكرتنا لشمائل وآداب وأخلاق نبينا، أن يسهل علينا التأسي والاقتداء به لننال محبة الله من بعد، كما قال الله عز في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما قال احتفوا بي ولا احتفلوا بموسم معين، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطات عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض النسخ: باب ما ورد في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة من شيوخ الترمذي، قال أخبرنا عباد بن العوام الكلابي ثقة من رجال الستة، يعني روى له أصحاب الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. قال أخبرنا الحجاج هو ابن أرطأة، بالقطع وليس بالتسهيل، الحجاج بن أرطأة بهمزة قطع ليست مسهلة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. روى له وخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري له كتابان في الأدب، وهذا تتبين به، هذا التصنيف الثنائي تتبين به أهمية الأدب عند الإمام البخاري رحمه الله. فالأدب يشغل شطرا كبيرا من دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قد يحسن الإنسان القيام وقد يحسن الإنسان الصيام، هاتان العبادتان من العبادات المتعلقة بالإنسان في خاصة نفسه ولأجره ولميزان حسناته يوم عرض صحف حسناته على الله عز في علاه. لكن الأخلاق عبادة متعدية، بها يحيا، بها يعيش، بها يطيب تعامله، بها يتألفه الناس في حياتهم، عبادة متعدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وذكر لرسول الله امرأة صوامة قوامة عابدة، ولكنها من الناحية الأخلاقية ضعيفة، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار. صوامة قوامة عابدة، لكن الجانب الأخلاقي جانب مهم جدا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا واضمحلوا وآذنوا لمجتمعهم ولأنفسهم بالهلاك والدمار. ولذلك كانت أولى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد العقيدة، شوف، حتى تصحح عقيدتك أولا، لأن بعض الناس ما شاء الله يهش ويبش ويفشي السلام، لكنه في العقيدة يحمل عقيدة خرافية منحرفة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أصحاب الأخلاق، يا أصحاب الأدبيات، صححوا عقيدتكم وتتربى نفوسكم على الأخلاق. إيش بيعة العقبة الأولى؟ مر بنا في وقائع السيرة، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. شوف هذا أول شيء التوحيد، لا يا رسول الله، يا علي، يا حسين، يا زينب، يا بدوي، يا جيلاني، هذا شرك بالله، على أن لا تشركوا بي شيئا، على أن لا تشركوا بالله شيئا. شوف الجانب الثاني، جانب أدبي وأخلاقي، لا تسرقوا، لا تزنوا، ها، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تعصوا في معروف. هذان الجانبان إذا تحقق في مجتمع ساد ذلك المجتمع وقاد غيره، وإلا فالله فهو الاضطراب والتناقض. اللهم اهدينا في من هديت. عن حجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، صدوق تغير وكان يلقن، والتلقين معناه ضعف في حفظ الشيخ إلى درجة أن جلساءه عندما يحدث بالحديث يلقنونه فيتلقن، وقد يلقنونه الصواب فينطق بالصواب، هنا وجه المؤاخذة والتثريب، وقد يلقنونه بالخطأ فيتلقن الخطأ، وليس عنده من الضبط ما يميز الصواب من الخطأ، ولذلك كان التلقين من الجروح. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في نسخة خطية كان في ساق رسول الله على الإفراد، لكن هذا الإفراد بمعنى التثنية. لماذا؟ لأن المفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف عم دل على العموم، فسواء قلنا بما هو موجود بين أيدينا في ساقي أو في ساقي، فالمعنى أي في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة. الحموشة هي الدقة، كانت ساقا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما حموشة، أي دقة، وهذا ممدوح عند العرب، ممدوح عند العرب. قال: وكان لا يضحك إلا تبسما، لا يضحك إلا تبسما. التبسم هو أول درجات الضحك، وهو داخل فيه، كما قال الله عز في علا عن سليمان عليه الصلاة والسلام: فتبسم ضاحكا من قولها. ضحك، لكن بدأ ضحكه عليه الصلاة والسلام بالتبسم. وهذا مثله مثل السنة من النوم، مثل السنة من النوم. وفي قول الله ما يدل على علو وجلالة: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا نوم ولا ما هو أقل مما هو أولى منازل النوم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فهو الكامل كمالا مطلقا. يقول: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما. هذا في غالب أمره، في غالب أمره. طيب، مشكل بنصين سبقا وسيلحقان، بل سيلحقاننا. النص الأول: كان تغلبه الحزونة، كما ورد وروي في حديث مر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان متواصل الأحزان. ثانيا: ما سيأتي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كان يضحك حتى تبدو نواجذه، حتى تبدو نواجذه. فكيف تقولون هو صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان ضحك حتى بدت صلى الله عليه وآله وسلم نواجذه، ثم ها هنا يقول جابر بن سمرة كان لا يضحك إلا تبسما؟ لا تعارض. أما كان متواصل الأحزان فقد تقدم أن هذا إيش؟ أن هذا ضعيف لا يصح، لأنه يتعارض مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان هاشا باشا يظهر ويظهر الابتسام لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد يحزن، ولكن الحزن طارئ، لكن جل شأنه وأغلب هديه هو التبسم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رب قائل يقول: أنا خلقتي هكذا، ماني بسام، لست ببسام. يا أخي، حتى ولو كنت مخلوق خارج من بطن أمك، ها، حتى ولو كنت وهو قد خرج من بطن أمه كشر كما يقول بعض الناس. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يجعله الله حليما. يحتاج إلى مجاهدة، الأجر مضاعف، لأن بعض الناس يعني متعود، تعود وتربى على الابتسام وعلى لين الكلام وعلى إطعام الطعام، هذا قد يعني يقال فيه معان، الأمر مسهل، كأشج عبد القيس، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال رضي الله عنه: خصلتان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ يعني شيء جاهدت نفسي حتى بلغتهما، أم خلق جبلني الله عليه؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني، خلقني، طبعني على خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فإذا لم يكن الإنسان حليما بطبعه ولا تربى على الحلم فأجره مضاعف. يا إخوانا، الأجر مضاعف. ترى مثل هاتين الخصلتين، الحلم والأناة، والله يعيش الإنسان صحيح الجسد، سليم القلب والعقل والتفكير من الناحية الدينية والخلقية والاجتماعية والأسرية والصحية، كثير من أمراض القلب. ولذلك أول ما تدخل على طبيب باطني، طبيب قلب، جراح، طبيب عائلة، طبيب نفسي، أول شيء يقول لك: أنت زعلان؟ فيبدأ الإنسان ينفس، يقول: والله في من الزعل والحزن والغضب ما لو قسم على الناس لوسعهم. يقول له: لا تغضب، هذا أول، لا تغضب، كن حليما، كن متأنيا، كن رفيقا، أول علاج. هذا معروف، لا سيما في بعض الأمراض القلبية والجلدية، القلبية والجلدية، كثير من أمراض الحساسية معروفة، إذا غضبت، إذا تعصبت، إذا تشنجت، يبدأ جسدك كله يهرش. وأما القلب، وما أدراك ما القلب، فهذا حدث ولا حرج. وأما الضغط والسكر فحدث ولا حرج. ولذلك تأسينا بنبينا يبارك لنا بسببه في أعمارنا، في صحتنا، في عوائلنا، في تعاملنا فيما بيننا وبين الناس. قال: فكنت، يقول جابر بن سمرة، وكان لا يضحك إلا تبسما. هذا يحمل على الأغلب، الأعم الأغلب، أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. وكيف لا يكون تبسما وليس إلا الضحك عادة؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. ولاحظ الآن المسرحيات، المسلسلات، لا سيما المسلسلات الهزلية والتمثيليات والأفلام، ها، هذه أماتت القلوب. وإذا لم يضحك الجالسون فثمة ميكروفونات ومسجلات فيها ضحك، حتى لو لم تضحك لابد أن تسمع الضحك فتضحك. ولذلك ماتت القلوب إلا في من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين الذين أحييت قلوبهم بالإيمان والتوحيد والقرآن وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النص الثاني: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا، لا تعارض. أحيانا إن عرض شيء يضحك ضحك، أحيانا إن عرض شيء يضحك ضحك، وهذا من الخلق العظيم ومن الأدب الجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة، هذا مثال، فقد كان الصحابة كما ورد في الأثر الصحيح يذكرون أمورهم في الجاهلية فيضحكون فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم. أمور الجاهلية، والله ما تذكر يا فلان كنا نفعل كذا في الجاهلية قبل التوبة، يضحكون أو يبتسمون، يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك معهم. فلا تعارض بين هذه الأحوال الثلاثة. من يعيد لي الأحوال الثلاثة؟ متواصل الحزن، هذا ضعيف. متواصل الحزن هذا لفظ ضعيف، فقد كان مشرق الوجه دائم الابتسام. طيب، يضحك حتى تبدو نواجذه، هذا أحيانا. لا يضحك إلا تبسما، هذا يدل على هذه الأحيانية، أن جل ضحك رسول الله تبسم، والتبسم من الضحك. قال: فكنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وآله وسلم قلت: أكحل العينين. الأكحل هو من في جفون عينيه أو في جفني عينيه، جفون عينيه سواد كالكحل، حتى إن من شاهده يقول أكحل، أي متكحل يقول، وليس بأكحل، ولكنه هكذا خلقه الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم، خلقه الله أكحل، أي من يرى رسول الله في عينيه يقول: يا ترى هل تكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه؟ ولم يكن مكحلا في رؤية جابر بن سمرة له رضي الله عنه، ولكنه هكذا خلق. فالأكحل هو من في عينيه سواد، وكأنه قد تكحل بالكحل أو الكحل، سواء كان أسود أو يميل إلى غير السواد كالإثمد، أو يميل إلى غير السواد كالإثمد. قال: وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم، وقد كان يكتحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: طيب النساء لون لا ريح فيه. وأنا قلت الكحل والزعفران والورس وما شابه ذلك من الملونات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل لا للتجمل، ولكن يكتحل بالإثمد للتطبب، يجل البصر وينبت الشعر، كما علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اكتحلوا بالإثمد، اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. رب قائل يقول: سبحان الله، أنا اكتحلت بالإثمد فما زدت ولا استزدت إلا عشيا وقد يعمى. أقول لك: تعال يا أخي، تعال تعال، بارك الله فيك، هذا الإثمد من أين أتيت به؟ الإثمد هذا من أين أتيت به؟ ومن الذي صنعه؟ وهل هم أمناء أم هم غير أمناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. يجي الإنسان يعطيه كأس، يقول: هذا كأس زمزم، يشرب بسم الله، يشرب وإذا به يشتكي في بطنه. أولا، قبل ما نقول صدق رسول الله يقينا، هذا عقيدتنا في أن ما أخبر به رسول الله وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما ينطق، لكن نقول أولا: هذا زمزم ولا مغشوش، هذا زمزم ولا يكون من الذي تعرفون. أولا أثبت العرش ثم انقش، أثبت لي أن هذا زمزم، أثبت لي أن هذا إثمد، أثبت لي أن هذا عسل. بعد ذلك يقينا الأمر كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الحين يحتاج الأمر إلى إيش؟ إلى إجراءات توثيقية لهذه التي أخبر بها خير البرية، وأنها أشفية وعدت من معجزاته صلى الله عليه وسلم. سند هذا الحديث حسن لغيره، والحديث خرجه مسلم، وفيه متابعة شعبة بن الحجاج فيه متابعة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين للحجاج بن أرطأة، ومن التوافق أنهما يشتركان في اسم أبي شعبة وفي اسمه. هذا الحجاج بن أرطأة متكلم فيه، وقد يضعف حديث لإسناد ينفرد به، لكن شعبة تابعه في أصح كتاب بعد البخاري، بعد كتاب الله عز في علاه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من رجال الستة قال أخبرنا ابن لهيعة هو عبد الله وهو من محدثي مصر وعلمائها وحفاظها. أخبرنا عبد الله بن لهيعة وهو صدوق من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن المغيرة وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث فالإسناد فيه ما قال عن عبد الله ابن الحارث ابن جزء هكذا بالتسكين عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي بضم الزاي بضم الزاي المنقوطة من فوق رضي الله عنه صحابي جليل قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية جابر التي قبله يقول إيش؟ يقول كان لا يضحك إلا تبسما. أنا إيش قلت؟ قلت لا يضحك إلا تبسما أي أن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم التبسم. أحيانا قد يضحك لعارض أو لعوارض تعرض له أو بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا تعارض بين هذا النص وبين حديث جابر بن سمرة. يقول عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أخلاقه وآدابه، ونحن جدير بنا وحري بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم نتمكن من أن نسع الناس بأموالنا فلا أقل من أن نسعهم كما ورد في الحديث الصحيح بأخلاقنا. ومن أبرز أخلاق الإنسان أن يبتسم، وإذا لم يملك صدقة يتصدق، فإن له بكل ابتسامة في وجه إخوانه المسلمين صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب نكمل حديثا واحدا. درجة الحديث سنده فيه ضعف للكلام في ابن لهيعة وهو مدلس وقد عنعن، والحديث صحيح لغيره وقد أمنا عنعنته لأن عبد الله بن المبارك رواه في كتاب الزهد مباشرة عن عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة كما يقول أهل الحديث إذا روى عنه العبادلة فإننا قد أمنا مما يقع فيه من التدليس، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب. اتصل على هذا يا أخوانا حتى نجيب على الأسئلة. طيب هذا الأخ يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليستعذ بالله وليحول مضجعه إلى الجنب الآخر، هل هو صحيح؟ الحديث صحيح وهو سنة، إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فينبغي عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتحول إلى الجنب أو الشق الآخر. يقول عندنا بعض الناس في بلدنا يلبسون ثيابا بيضا ويصفون صفا واحدا طويلا ويزعمون ويذكرون الله بصفات ويدعون أن هذا يسمى ذكر الأنفاس أو ذكر الأنعاس أو نحو هذه الكلمة، فهل هذا سنة وكيف نرد عليهم؟ هذا من الأذكار المخترعة والمبتدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الله ويقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه وأخبرنا به، والأذكار من أعظم ما يتقرب به الأبرار إلى الله عز في علاه، فيجب أن نكون في الأذكار مخلصين واحد. ثانيا يجب أن نكون في أذكارنا لنبينا صلى الله عليه وسلم متبعين عددا وصفة ووقتا وزمانا ومكانا، فلا يصلح أن يجتهد الإنسان من قبل نفسه فيصف الناس صفوفا أو يجعلهم يترنحون أثناء الذكر كما يفعل بعض الناس، والشيء بالشيء يذكر حتى في قراءة القرآن. يجب أن نحذر حتى في قراءة القرآن من الالتواء والتحرك بحركات لا سيما إن كانت حركات تخرج عن المألوف والمعروف، فإن التحرك أثناء ذكر الله وأثناء قراءة القرآن ليس من سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من سنن اليهود. ولذلك انظر إلى اليهود في حائط المبكى وأمام حائط المبكى عندما يتلون ويقرؤون، إيش يفعلون؟ يتحركون حركات يعني عجيبة، ليست حركات المسلمين المتبعين. يقول: أشعر بالحزن الشديد والطفش مع أني والهم والحزن مع أني أداوم على حضور صلاة الجماعة. أقول لك يا أخي، مع مداومتك على صلاة الجماعة، فالصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الهم والحزن يذهب ببعض الأذكار وبأنواع من الأدعية، منها حديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وفيه: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أكثر من هذا الدعاء إن أصابك هم أو حزن أو غم، لأن هذه الآفات قد تصل بصاحبها إلى درجة أن يفكر بالانتحار وقد ينتحر، لكن هذا عندما يضعف إيمانه ويقوى سلطان شيطانه عليه. ثانيا: أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فإنه ما أكثر عبد من الاستغفار كما ورد في صحيح الأخبار إلا جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. العلاج الثالث: أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بأرفع صيغة في الصلاة والسلام عليه، وهي الصيغة الإبراهيمية. أكثر: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أو بالصلاة الإبراهيمية، فإن رجلا أتى النبي فقال: كم أجعل لك من صلاتي؟ إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك دعائي يعني صلاة عليك كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك، ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله مجرب. أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام بعد تلاوتك للقرآن، ثم بعد ذلك قل: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، وأكثر من هذا الدعاء يزيل الله همك مهما كان هذا الهم. يقول: لي علاقة مع فتاة وكلما أتوب أرجع، فهل يلزمني إن أردت حسن التوبة أن أخبر زوجها وأتحلله؟ قد تخبر زوجها فيقتلك، تخبر زوجها فيأتي فيذبحك. تب إلى الله ولا تلعب بأعراض المسلمين، فإن الأمر كما قال الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين، دين، دين، دين، المعاكسة دين، دين، المغازلة دين، دين، فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. يقول: ما حكم تحية العسكري لضابطه مع الوقوف؟ أنا قلت: الوقوف المتكرر بما لا حاجة إليه ولا بنية وقصد مساواة هذا الوجيه والكبير في القيام، كما قال ابن تيمية في رسالة مستقلة فيما يتعلق بالقيام، فإن التعود على القيام منهي عنه. أما إن كانت التحية، وأنا لا أدري ماذا يقصد بالإشارة والتحية، إن كانت التحية من عادات الكفار من اليهود والنصارى أو المجوس فلا تحل، وأما إذا كانت شيئا عاديا وعرفا جائزا سائغا مباحا لا يتعارض مع شرع ولا مع نص فلا حرج. يلاحظ في الحرمين عدم اتصال الصفوف، فهل الأولى مه الأولى الواجب يا أخوان؟ الواجب مه كل واحد يجلس مع جماعة مجموعة سبع أنفار يصفون وأولئك 20 واحد يصفون مع بعضهم، بل إتمام الصفوف من أعظم الواجبات لأدائنا ولقيامنا بالصلاة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتموا الصف الأول فالأول، أتموا الصف الأول فالأول. وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يصلون في نواقص الصفوف حتى يتم أحدهم الصف الذي قبله، وكانوا يكرهون أن يصف بعضهم بين السواري، وقال أحد الصحابة: كنا نطرد عنها طردا، لأن السواري تقطع الصفوف ونحن مأمورون بوصل الصفوف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، لا سيما في بلاد الشام، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا وإياهم أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.